ولا تزعل إذا من خاب تظنونك مع الأحباب تأكد إن من يستاهلك ما خيب ظنونك ولا تزعل إذا شفت إنك لحالك بلا أصحاب وحيد أفضل من مقابل وجيهن ما يحبونك ولا تزعل إذا شفت إنك لحالك بلا أصحاب وحيد أفضل من مقابل وجيهن ما يحبونك ولا تزعل إذا من خاب ظنونك مع الأحباب تأكد إن من يستاهلك ما خيب ظنونك ولا تزعل إذا شفت إنك لحالك بلا أصحاب وحيد بشر أحزاب تقدم وترك العالم وراك ولا يهمونك ولا تزعل إذا طحت شمت في طيحتك أقرب تبي تنجح وتلقاهم يبون رضاك ويجونك ولا تزعل إذا طحت شمت في طيحتك أقرب تبي تنجح وتلقاهم يبون رضاك ويجونك ولا تزعل إذا من خابت ظنونك مع الأحباب تأكد إن من يستاهلك ما خيب ظنونك ولا تزعل إذا شفت إنك لحالك بلا أصحاب وحيد أفضل ولا تزعل إذا من قفلت في وجهك الأبواب لك الله يفتح أبواب كثيرة سكرت دونك ولا تزعل إذا ما كان تملك في البنوك حساب ترى رزقك كتبه الله قبل أهلك يسمونك ولا تزعل على الرايح ولا المقفي ولا الغياب مثل ما هم يخلونك بتلقى ناس يشرونك ولا تزعل إذا من خابت ظنونك مع الأحباب تأكد إن من يستاهلك ما خيب بالأنساب ترى قيمتك بإنسانيتك ما هي على لونك ولا تزعل على اللي فات وتفكر وش اللي يات وش الدنيا ولا تسوى تكدر خاطر عيونك ولا تزعل على اللي فات وتفكر وش اللي يات وش الدنيا ولا تسوى تكدر خاطر عيونك.